حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. كيمو الديب ايام عبر عن درويلة وهمومك تناوي بالكلة، محطوط في الدوامة لوحدي ومحدش غيري شايل الليل. انشرني يا ربي وقويني، ده انا في الدنيا دي طالع عيني، متحمل بزيادة فوق طاقتي، ما بقولش المخلوق اديني اللي مني مقدر الدني، عاللي شايفه رب عيني. ايه يا ناس عايزين من الغريب بيداوي جرحي، وانتو ليه كره اللي فرحي؟ توقتي مش عارف ملاك، نفسي مرة تكبروني، انتو ليه بتصغروني؟ لو يهود هترحموني، انتو مش هتحسوا خيري الا لما تعاشروا غيري ياللي بعملكم بضميري. من بقي بشلها وبديكو، يا ريتو بيتمر يوم فيكو. جدع انت بتترد ازاي وبتنسوا اللي واقف جنبيكو؟ على حس الكل بيعرفكو، في حضوري وغيابي مشرفكو. لو مرة ذكرتو في يوم اسمي الناس اجباري بتقدركو. بعمل اللي ما يتعملش، برضو منكو ما بتشكرش، كله ليه ما بيفتكرش؟ باجي على نفسي وبعدي، لو في وسط النار بودي، وانتو دايما تقفوا ضدي. نفسي مرة تفرقوني، ده الدمع سكنت عيوني، زي ما بشوفكم شوفوني. ليه بيحللكم عذابي؟ امتى كنت معاكو غابي؟ ده انتو حابين اكتئابي. لو تعرفوا اللي بيحصل لي، من اللي انا بسمعه بيوصلي، اللي انتو بتحكولوا عليا ده بيسمع منكو بيقولي. بالرغم انكو فيكو فيكو، ما بطقش اسمع كلمة عليكو. امتى هتسلكوا من جواكم؟ اكبروا ضربات غير بيكو، بتشوفوني على قدتكو، برغم اني جبل سندكو واحترمتو في ناس ازيكو. وده اللي منعني عنكو، اني محسوب حد منكو، لولا كده انا كنت هنك. بطل الكر يفرحنا، ده احنا بنعافر بتنا، ليه في رزقنا بتبصن؟ اللي رب العزة سنده، مستحيل مخلوق عنده لو هتقف الدنيا ضد. حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم.